اللهم ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وعونه وشفاؤه يا رجاء المؤمنين لا تخيب رجانا يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف إلى يعقوب يا من كشف الضر عن أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من تقبل تسبيح يونس يا ربنا نسألك يا مولانا نسألك يا ربنا بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك وأن تنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين الذي وعدته لعبادك الصالحين لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا ومولانا يا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا الله إلهنا أنت تعلم فرحنا بماذا ولماذا وتعلم حزننا كذلك يا الله إلهنا أنت تحكم بين عبادك فهنيئا لمن عرفك يا الله فهنيئا لمن عرفك يا الله فرضي بقضائك يا الله والويل لمن لم يعرفك يا الله والويل لمن لم يعرفك يا ربنا يا ربنا الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بقضائك ولم يرض بأحكامك وقفنا ببابك يا ربنا لا تخيب رجانا استجب دعانا لا تحرمنا من رؤيتك ورؤية نبيك ورؤية أوليائك ورؤية يا ربنا أنبيائك يا ربنا إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي شق له القمر والذي نطق له الحجر والذي سعى إليه الشجر. اللهم صل وسلم على نبيك محمد يا ربنا الذي نبع الماء من بين إصبعيه والذي سبح الحصى بين يديه والذي سلمت إليه الغزالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أبيه إبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى عبدك ونبيك سليمان وعلى أبيه داود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.